أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: آداب السفر. قال: الأدب الأول المتعلق بالسفر طلب الوصية من أهل الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. الأدب الأول المتعلق بالسفر: إذا أردت سفرا فعليك بأن تطلب الوصية من أهل الخير، يبقى من تتوسم فيهم الصلاح والخير تسألهم أن يعطوك من الوصايا النافعة المتعلقة بشأن السفر. قال: أريد أن أسافر فأوصني. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم التقوى، قال: عليك بتقوى الله، بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. لأن المشكلة عادة أن المسافر غريب في الديار التي يحل فيها، فلربما يعني يأتيه الشيطان ويقول له: أنت غريب ومحدش عارف عنك حاجة، فاعمل اللي أنت عايزه، محدش هيدرى بيك، فتبقى يعني مش مظنة ان حد، اعمل اللي انت ما بدا لك، مين عارفك، ما مش هتتفضح يعني. فلربما يكون هذا الامر لشأن المسافرين. فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم التقوى من اجل ذلك، ان يراقب الله سبحانه وتعالى. بيحصل كده كتير يعني، احد الناس لسه من يوم 3 4 ايام يقول لي: احنا مسافر الى احد البلاد الاوروبية، فبيقول: كان معانا في الرفقة فلان وفلان، وجدة امرأة كبيرة في السن، أول ما نزلت المطار راحت قلعت الحجاب. طب يعني ليه؟ طيب جدا يعني طاعنة في السن. قالت: لا لا، أصل إحنا هنا يعني في أوروبا وبتاع، فعشان ما يضطهدوناش. هيضطهدوا مين يعني؟ لا حول ولا قوة. بس هو بقى كده الوضع إيه، خلاص إحنا مسافرين وإحنا في بلاد أوروبا، ولا إحنا في مكان كذا، فكل يعني مكان له آذان وله ما يناسبه. وده اللي بيحصل برضه لما بيجي كده بعض الناس الخليجيين ولا حاجة، تبقى هي في بلادها منتقبة وتيجي هنا تخلع كل حاجة كده يعني، خلاص احنا مسافرين يعني. نفس الكلام بيحصل في المصايف، هي ممكن تبقى على أي حال من الأحوال مش هتوصل للي بيحصل في المصايف، فهي ماشية في الشارع كويسة، لكن هناك لا خلاص، لا مفيش مشكلة بقى خالص، احنا مسافرين احنا، فهكذا. فقال: عليك بتقوى الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، خشية الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه فيتقيه، ويعلم أن الله عز وجل كما أن له صفات جمال فله صفات جلال، فهو سبحانه وتعالى المتكبر الجليل المنتقم الجبار سبحانه وتعالى، له صفات الجلال والجمال، فيخشاه ويتقيه. عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني كل مكان عالي، كل مكان عالي، كل ما يأتي إلى مكان عالي يكبر الله أكبر، ويناسب المعنى يعني، يناسب معنى أنت طالع في مكان عالي، الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء سبحانه وتعالى العلي الكبير. التكبير على كل شرف. فلما أن ولى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. وهيبقى برضو من الأدب المتعلق بالسفر كذلك الدعاء، يعني لما يجي حد بيودعك ولا حاجة تدعو له كما سيأتينا، ومنها أن تدعو بمثل ذلك، تقول: اللهم اطوي له الأرض هون عليه السفر. يبقى أول أدب متعلق بالسفر إيه؟ طلب الوصية من أهل الخير. قبل ما أسافر أسألهم برضو: أروح ولا مروحش، ولا إيه رأيكم؟ بالذات بقى في الحاجات اللي بتختلط فيها الأمور دي، يعني ينفع اروح دلوقتي مثلا اطلع شهر 7 و8 والحاجات دي، ينفع اطلع في الاماكن كده دلوقتي؟ ما هنروح في مكان كويس مش ما فيهوش حاجه وبعيد وبتاع، طب ايه رايكم نروح ولا ما نروحش؟ يبقى برضه يسال حتى لا يقع في منكرات وفواحش. الأدب الثاني ما يقوله المقيم للمسافر عند السفر. آدي بقى الإيه؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقوله عند التوديع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. يبقى أولا علينا بالاستيصاء بهذا الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. معنى هذا أنه يجعل دينه ابتداء، والأمانة هنا تعني الإيمان، دينه وإيمانه وما ختم عليه أمر عمله، يطلب أن تكون وديعة عند الله عز وجل، أستودعها الله فيحفظ الله، يعني يدعو له بأن يحفظ الله عليه أمر دينه وأمر إيمانه وأن يختم له بخاتمة حسنة. الأدب الثالث ما يقوله المسافر للمقيم عندما يودعه، يعني هو يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، يقول المسافر إيه بقى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه، أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. لا يضيع عنده شيء الله سبحانه وتعالى. انت كده كأنك بتخرج وتقول له: يا رب انا في ضمانك، امري كله بايدك، كلي لك، فاحفظ علي امري. فهو يدعي ويقول: استودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. المسافر بقى يقول لما التاني يعني بيدعوا له ان ربنا يحفظه، فبيقول له كذلك، يرد عليه بنفس الحال يقول له: استودعك الله الذي لا يضيع ودائعه، انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني وسيحفظني ويرعاني، أنا معه، أنا في معيته. الأدب الرابع السفر مع رفقة صالحين. السفر مع رفقة صالحين. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث متفق عليه. إذا أراد السفر فليسافر مع رفقاء صالحين حتى يعينوه على أمر دينه ودنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أمر الجليس الصالح كحامل المسك، راجل بياع عطور، فيجي يقرب منك، فإما أن يحذيك، يديك حاجة كده يقول لك شم كده شوف، فتنال منه شيئا جيدا، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، إما أنك تشتري منه تاخد منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني وإن عدمت منه شيئا كفاية بس هتاخد منه أي نفح أي حاجة. هو ده حال الرجل الصالح. الرجل الصالح إما أن أنت هتستفيد منه كلمة خير، يقول لك حديث طيب، يقول لك موعظة جيدة، سمع حاجة، أو إن أنت تشوف منه حاجة طيبة فتقلده عليها، تقول ما سبحان الله، إحنا أنا سافرت مع الأخ فلان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما كانش يسيب أبدا قيام الليل، ما كانش مثلا على طول تلاقيه في الذكر، ما كانش كذا، ما كانش كذا. فتبقى طول الوقت الحاجات دي بتعلق في الأذهان أكثر من 1000 موعظة، أنت شايف بقى التطبيق العملي قدام عينيك، فتاخد منه. لو مش حدا يعني، حتى لو هو امره خفي ومش هتشوف منه حاجه، لازم الجلسه معاه يمكن تتنزل عليك بيها رحمه، تلاقي كده قلبك منشرح وتلاقي نفسك. فاي حاجه لازم هتجد من الجليس الصالح اي خير، لازم هتاخد منه خير. انما بقى الجليس السوء اما ان يحرق ثيابك، والثياب هنا خدوا بالكم المعنى القلب، مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه: وثيابك فطهر؟ العلماء قالوا الأمرين، الثياب ها هنا، إما أنه ثياب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في البداية بأن الداعية لازم يبقى ليه مواصفات معينة، ومنها لزوم النظافة الطهارة، فقالوا الطهارة طهارتين: طهارة الظاهر الثياب ده، وطهارة الباطن. فقالوا الثياب قد يراد به الثياب قد يراد به القلب أيضا، ووجدوا لذلك استخدامات في لغة العرب، مش حمل الكلام على غير محمله يعني. فقال هنا إيه؟ إما أن يحرق ثيابك، يضيع قلبك، يتلف عليك أمرك، هو كلمة يقولها من دول تخليك انت بقى تعيش في شبهة ولا شهوة ولا حاجة، يقول لك ده انا رحنا الفيلم الفلاني وكان في منظر مش عارف عامل ازاي وتسوي، تقول له يا اخي ما تبلاش الكلام ده، بس المهم رملك الكلمتين وانت سرحت بقى، ده كان فيها ايه دي، وكان بيعملوا ايه، وكان بيسووا ايه، وعشت انت في الاحلام والمشاكل. هو ده حرق ثيابك، حرق قلبك، بعد ما كنت انت بتفكر في حاجة تانية لقيت نفسك دخلت في سكة تانية خالص من كلمة قالها، كلمة بس كده رماها. فما بالك بقى لو احنا قاعدين طول القعدة اصلا بيحكي من اولها لاخرها بقى في الفيلم وتفاصيله من الالف الى الياء، و و و وانا امبارح كنت مع واحدة والنهاردة كنت مش عارف ايه، واللي حرك واللي يتكلم على ازاي بيعرف ينصب على الناس، واللي ازاي بيعرف يعمل كذا، واللي بيغتف في الناس، واللي بينم، واللي بيفعل كذا، فانت قاعد بتحرق في قلبك. ده هو القلب كده كده بيتحرق من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون، تأتي بعد كده صلاة الظهر تغتسلون، تتحرق وتتغسل، تتحرق وتتغسل. فهو بيتحرق بالدنيا ابتداء، فكمان بقى تلويث بذنوب ومعاصي وبسوء وكذا، يبقى خلاص ضيع حاله. يجي بعد كده بقى يقول لك مش عارف اصلي ومش عارف اخشع ومش عارف اعمل حاجه، والقرآن بسمعه ماليش اي تأثير على قلبي، وحالتي ضياع في ضياع. كل المسألة ممكن تكون ابتدت بكلمة واحدة بس، كلمة من جليس سوء والعياذ بالله. فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، طب حتى يعني، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. النظر إلى وجوه أمثال هؤلاء عقوبة. ألا ترون في حديث جريج، قصة جريج العابد، فالشاهد فيها إيه؟ إما أن تجد منه ريحا خبيثة، هو بقى كده برضو تجد انه النظر الى وجوه امثال هؤلاء هي دعت عليها ايه؟ عقوبة. النظر الى وجوه الزانيات والفاجرات والحاجات دي. انا عشان كده بنقعد نقول يا جماعة بلاش التلفزيونات وبلاش الفيديو كليب وبلاش البلاوي السوداء، ما النظر الى وجوه، احنا ما بنتهمش حد وما بنقولش ان دول كذا، بس دول مظنة كل يعني، ما هي عايز ايه تاني يعني. فإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى من الآداب المتعلقة بالسفر السفر مع رفقة صالحين. الأدب الخامس: ألا يسافر وحده. عدم السفر وحده إلا لضرورة. يعني احنا دلوقتي الأحكام دي أحكام عامة طبعا، يعني زمان بقى كانوا يقطعوا المسافات، يقطعها بقى على الجمال وكذا. فلا يسافر وحده إلا مضطرا. ليه بقى؟ لأن في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. والحديث في البخاري. لو يعلم الناس ما في الوحدة، إنك تسافر لوحدك، ما أعلم، لو يعرفوا اللي أنا عارفه، ما سار راكب بليل وحده. واحنا لسه امبارح قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى انه يخرج ليلا علشان الهوام، عشان الجن، يخرج الانسان وحده في الطرقات ليلا. ما ينفعش تقف كده على الناصيه لوحدك بالليل كده وتقول اشم الهوا، هذا الوقت وقت خروج الجن وكذا. وبعد كده يحصل بقى المشاكل والناس تبتلى في بيوتها ويبتلى بالمشاكل اللي بتحصل دي، وكثرت في زماننا ده بشكل بشع. طب نتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي أرشدنا لكل حاجة اهو، يبقى ما ينفعش تعمل كده. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، لازم يبقى يسافر مع حد. وهيبينه الحديث التالي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب وحده يعني شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. لوحدك خالص يبقى كده هتحتوشك الشياطين، والراكبان برضو ممكن تبقى سبب انه مظنة انه برضو ان الشياطين تتلبس بك. اما يعني لو كنتوا ثلاثة تبقى افضل، الثلاثة طرق يبقى الوحدة دي اسوأهم، يعني يبقى معاه اتنين ماشي، ثلاثة يبقى تمام. يبقى كل ما نحاول ان احنا نسافر طالما عندنا سعة، يعني طالما في احنا بنرتب مثلا هنسافر مع بعض هنعمل كذا، يبقى نطلع ثلاثة احسن ما نطلع كده ايه، لو واحد يطلع لوحده او كل واحد يقول لك نبقى نتقابل مثلا مع بعض في كذا. لا، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. عرفتوا الادب ده؟ يبقى السفر بالذات بالليل لوحده فيه محل النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس عدم اصطحاب الكلب والجرس في السفر. عارفين بقى بتوع الكلاب اللولو واللي مش عارف ايه والناس الغاوية الهوى ده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ثمن الكلب خبيث، ونهى انه توجد مثل هذه الأشياء في داخل البيوت. إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب إلا أن يكون كلب حراسة، يكون كلب حراسة ويبقى خارج البيت أو للضرورة يعني. بعض الناس بقى، الناس اللي عايشين يعني في بيئات عليا، عايش بقى في فيلا ولا بتاع، فبيجيب كلاب حراسة وحاجات كده، بس يبقى برضه في حدود الاحتياج، لأن في ناس بتبقى دي غيته يعني، يربي شوية كلاب ويعيش معاهم يعني. بالذات بقى إن دي عادات أوروبية وبتكثر في أوروبا والحاجات دي، فهذا لا يصح بطبيعة الحال أن يصنعه، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. كانوا بيتاخدوا الأجراس والحاجات دي يعني على معنى اللهو وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرنا أن الملائكة لا تكون مع رفقة فيها كلب أو جرس. الحديث أخرجه الإمام مسلم. الأدب السابع إعانة الرفيق في السفر وغيره. إعانة الرفيق، الرفقة بقى يبقى كل واحد يعين التاني. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. أخرجه مسلم. لو أن المسلمين حققوا هذا الحديث لانصلحت أحوالهم جميعا، ما كانش هيبقى في مشاكل اجتماعية عندنا، أمورنا كانت انصلحت. من كان معها إن اللي عنده فائض يعطي الذي ليس معه شيء، فخلاص تتحل مشاكل كثيرة جدا، مشاكل الفقر والمشاكل الفقر المدقع دي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فكان يجمع ما بين الكفر والفقر، من الحاجات اللي توصل الناس لذلك الفقر الشديد جدا. فمثل هذا، من كان معه فضل ظهر، ده واحد عنده دابة واثنين وثلاثة وأربعة، أي حاجة بقى، أي دابة دي بقى، تطلع عجلة، تطلع موتوسيكل، يطلع عربية، أي حاجة بقى تمشي، يبقى أقل ما فيها يعمل كده. الطريق زحمة وهو قاعد كده في التكييف في العربية يركب الناس. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، عنده أكل يزيد، انما بيترمي الحاجات كلها بعد كده قد كده، سبحان الملك يعني، فليعد به على من لا زاد له. الادب الثامن الدعاء حال الركوب. عن علي ابن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه واتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. أخرجه أبو داود والترمذي. يبقى هذا الدعاء حال ركوب الدابة، أي بقى حاجة تركبها، ده مش مختص بالسفر بس، تيجي بقى أنت تركب أتوبيس، تيجي أنت تركب ميكروباص، تيجي تركب تاكسي، تركب أي حاجة، تقول الدعاء ده: بسم الله، أول ما تقعد: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم تحمد الله 3 وتكبر 3، وفي الآخر تقول: سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دائما أبدا يجدد التوبة، وظيفة العمر، محدش ما يحتاجش إنه يتوب. اللي بيتوب من تقصيره، اللي بيتوب من ذنوب، من معاصي، اللي كل واحد مننا يحتاج إلى مثل ذلك. الأدب التاسع دعاء السفر بقى، الدعاء الخاص بالسفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. ما احنا لسه بنقول انه يبقى بالذات لما يعتلي شيء عالي او شيء، عشان كده لما بيجي يركب الدابة يروح مكبر، اي حاجة كده فيها علو يروح مكبر. فاذا استوى على البعير خارجا الى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو فيقول: اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يا رب اجعله سفر طاعة ويزودني بالإيمان لا يكون عكس ذلك. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فليس كل عمل صالح يرضيه، وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالح وترضاه، عشان كده بيقول ومن العمل ما ترضى. مش أي عمل، أنت ممكن تعمل حاجة بس ما ترضهوش، مش هو ده اللي يرضيه. عاملة كده بالظبط، واحد احنا بنيجي نمثلها المعنى ده، واحد مليونير بعدين يروح مطلع 50 جنيه، يقول لك هي دي الصدقة اللي هيطلعها ترضي. واحد غلبان بقى يطلع 10 جنيه، هو أصلا مش لاقي ياكل وبيطلع يعني من بس بيتصدق، فده يبقى فين بقى؟ ده يرضيه زيادة. هي العمل الأمر كده، تروح أنت لواحد زي ده تبقى عشمان في منه، فيروح مدي لك حاجة زي كده. واحد بقى أنت عارف إن هو يعني ده اللي أنت سايبه لوقت الزنقة وانت محتاج 1000 جنيه، يروح مديك 10 جنيه، تبقى ترضي؟ يبقى لا ترضيه. هو بقى الامر كده، ربنا مديله ده وبعد كده بيقول له تصدق. يجي له واحد بيبعت له واحد علشان هو انزل المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه، فبعت له عشان يصرف المال، ولو هو صرف المال زي ما هو امره بيه يشكره على كده، يزوده له ويبارك له فيه ويبقى كذا وكذا. بخل ولا لا؟ فيجي يروح مطلع اي حاجه وخلاص، يبقى دي ما ترضيش، على انه عمل صالح ولا ما عملش؟ ما تصدق اهو. يبقى ليس كل عمل صالح يرضيه، عشان كده بيقول ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. فالسفر قطعة من العذاب، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السفر قطعة من العذاب، لأنه حتى لو كان النهاردة بوسائل المواصلات المرفهة دي، لكن فيها الغربة المعنوية، غربة يعني هو برضو غريب. انت في بلدك تعرف تجيب كذا وتعرف كذا وتتصل بفلان، ولو وقعت في مشكلة تتصرف، انما وانت غريب مش عارف تعمل ايه، فدي محل المشقة لا محالة. يبقى يقول ايه؟ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر. شوف جميلة ازاي دي، انت الصاحب في السفر. هو بقى ايه؟ انت اللي معايا يا رب. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. والواحد هو خارج وسايب مراته وعياله وخايف عليهم، طب ولو حصل لهم حاجة لو كذا، وأنا يا رب دول في رعايتك مش في رعاية حد تاني. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، من شدة السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إنه الواحد يرى في سفره هذا ما يسوءه، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا عاد وجد الأمر على غير ما يسره في أهله وماله. يجي بقى يرجع يلاقي ناس نصبوا عليهم وخدوا فلوسهم وقعوا في مشاكل في غيبته. فعشان كده بيقول: اللهم إني أعوذ بك يا رب، أنا بقى أستعيذك أن يحدث لهم مثل ذلك. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يبقى كل ما يعني يكون من شدة في أثناء السفر، ومن قواطع تكون حال السفر وعثاء السفر، وكآبة المنظر ما يسوء حال المشاهدة والرؤية، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، يقول نفس الدعاء ده، وبعد كده يقول آيبون راجعين، تائبون عابدون. بصوا التوبة تاني، كل ما الإنسان يتقلب من حاجة لحاجة لازم أول حاجة يعملها إيه؟ توب. فهو فيها المعنى إيه؟ راجع يا رب. هو راجع للبيت يقول له وراجع لك برضه. طب ما انت ايه، انت الصاحب وفي السفر، بس برضه المعنى لما جه معنى الرجوع افتكر اول حاجه على طول ان هو ايه، ان هو لازم برضه يرجع لربنا تاني. كل واحد مننا لازم شويه كده ينحرف شويه وبعد كده يرجع تاني ويقول اه رجع لك يا رب. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والحديث أخرجه الإمام مسلم. كده الأدب العاشر، 10، ما يفعله إذا خرج اثنان في سفر. اثنين بقى خرجوا مع بعض. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف. منهج متكامل لأي حد عايز يمشي في هذه الحياة ويدعو إلى الله عز وجل. هو ده منهج أي مسلم. أول حاجة إيه؟ اليسر، السماحة. يسر ولا تعسر، ما تقفلهاش في وجه الناس. طالما في الأمر سعة، طالما في الأمر رحابة، يبقى يسر الأمر وما تقفلهاش عليهم. ولا تعسرا، بس كل الكلام ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا مش اليسر معناه ان احنا نقول للناس اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعمل اللي هو عايزه بقى. يعني يقول لك يسر يا عم ولا تعسر، ما الامور مش كده يعني، خلي البساط احمدي يعني. فخلي البساط احمدي ده ونبتدي بقى نعمل كل حاجه، يبقى ماشي مع واحده. فتيجي تقول له ما ينفعش كده، يقول لك لا احنا ما بنعملش حاجه غلط. يعني يسر ولا تعسر يعني الشيخ، خلي الموضوع يعني كده. يعني هو ده اللي فيه التيسير. التيسير لما تبقى المسائل كده اختلافات فقهيه، في العلماء دول اختلفوا كذا والمسألة، والصحابة اختلفت في المسألة أصلا، فممكن ناخد الناس بالقول خفيف، قول يتناسب مع واحد تاني يتناسب معاه قول آخر، يبقى المسألة فيها رحاب. يسر ولا تعسر، قد آخذ أنا على نفسي بالقول الشديد لكن لا آمر به غيري. أنا ممكن أبقى زاهد في نفسي، أنا ما أكلش إلا أكلة واحدة ولا أعمل كذا، لكن ما أخليش أهلي وعيالي يعملوا زيي، وأقول لهم أنت غصب عنكم كده بقى وكل الناس تعيش بالطريقة دي، هو ده الخير. ما ينفعش، كل واحد على خاصة نفسه. ممكن أنا أتعبد ربنا بقول شديد، لكن لما أي حد يستفتيك في المسألة ممكن تقول له قول آخر. هي كده، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. أهو ده بقى، إن الناس برضو كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويقول الطيرة شرك. خلي الناس تقبل على دين ربنا، تبسمك في وجه أخيك صدق، فبشره. وبالعكس يعني اديله شحنة إيمانية وقول له الكلام ده، والكلام مش كلام يعني بتحاول انت تدخله وخلاص وتفهمه المسألة بأي شكل وخلاص كده عشان يعني يقبل على الدين وانت بتخدعه، ولا بتخدعه على حاجة. لما تيجي تبتدي تقول له تبشره، مش ربنا سبحانه وتعالى اختصك بالإسلام، دي مش منا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريدك ولا لا يريدك؟ طب ما كان طلعك كافر، ما طلعكش ليه كده؟ طلعك مسلم، خلاك صفوة خلق الله في الأرض، مش طلعك مسلم في وسط الناس دي كلها. الأرض النهاردة عليها أكتر من مثلا 7 مليار، فيهم مليار مسلم. اشمعنى أنت من لو واحد لكل 7 يعني، اشمعنى أنت ما تحطتش في ال6 مليار التانيين؟ أهو من عليك، يبقى أنت فيك خير، فيك خير كتير. بس هي المشكلة إن إحنا في زحمة الحاجات دي كلها ما بيبانش الخير في وسط الشر. لكن انت جواك خير، جواك نور، جواك اشياء حلوة كتير، محتاج ان انت بس تطلعها وتبعد بس عن الحاجات التانية دي اللي مش مبينة الخير اللي جواك. فابشر، فانت من اهل التوحيد، وان شاء الله عز وجل تكون من اهل الجنة. بس احنا خايفين عليك، مش عايزينك بقى تقع في هنا ولا هنا ولا في متاهة من كذا ولا كذا، ولا يحق عليك اي عذاب ولا اي شيء. فعشان كده بننصحك وناخد بإيدك وانت تاخد بإيدي معنا على طريق الجنة. بشرا ولا تنفرا، ما تقعدش بقى تقعد تديله انت مش هتنفع، انت من طول عمرك كده، انت كذا، انت كلك شر، انت كلك مش عارف ايه. ما ينفعش، هو الراجل اللي عمل كده لما كل شوية يقول له اتقي الله اتقي الله اتقي الله، ومفيش، لغاية ما قال له لا خلاص انت مش هتورد على جنة، قال له كده. راح ربنا سبحانه وتعالى جمعهم وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ بيحلف بإيه ده؟ مين قال لك؟ تتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ أنت هتدخل الناس الجنة والنار بإيدك أنت؟ ده مش شغلتك، دي شغلتي أنا. واتعكست الآية، دخل ده الجنة ودخل ده النار، عشان ده خلاص يعني بقى هو خد مقام مش مقام. فهي المسألة كذلك، بشرا ولا تنفرا. محتاجين نخلي الناس يقبلوا على دين ربنا، مش ان هم يعني يحسوا ان الطريق مغلق امامه تماما. ما تقعد تقول له اللي بيعمل المعاصي دي بيبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخلاص كل ابواب الجهنم انا داخلها يعني مفيش سكة تانية. لا، قول له كذا وكذا، خد بالك السكة دي خطر، والسكة دي توديك في كذا وكذا وتبقى باين، فالحق نفسك دلوقتي واستدرك وما تخافش. ده انت بالعكس، ده انت ان شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى تقبل توبتك يبدل سيئاتك دي حسنات. عايز ايه تاني؟ بس بشرط ما تكونش بتخادع، ما تكونش مكار، لانك لو عملت كده وقلبت اخذ بالاول والاخر، اتعكست الحكاية، ربنا ما يتخدعش. يعني انت تبقى ماشي كده خلاص وتبت فعلا توبة نصوح، خلاص يعني ده انا كنت بعمل عمايل سودة، مش مشكلة يا سيدي هتتقلب حسنات، فعملها شوية يقول لك اهو خلاص دول بقوا حسنات، اهو نعمل شوية تانيين بقى عشان يتقلبوا برضه، نبقى في المرة اخذ بالاول والاخر، اللي فات ده ما تمحاش بقى، يتاخد ويتاخد كمان اللي عمله بعد التوبة. يسرها ولا تعسرها، وبشرها ولا تنفرها، وتطاوعا ولا تختلفا. يبقى دايما نبقى ايد واحدة، ما يبقاش اسباب الفرقة والشتات دي لازم نبعدها عننا تماما. احنا بقول اهو لو نفذنا احنا الكلام ده النهاردة، هو ده تعود للاسلام دولته، لا نختلف على مسائل يسعنا فيها الخلاف، ونبقى قلوبنا على قلوب بعض. الأدب الحادي عشر، إذا خرج ثلاثة فأكثر في سفر أمروا أحدهم. لو خرجنا ثلاثة لازم يبقى إيه، نخلي واحد هو الأمير، يعني هو اللي يقول إيه. لما نيجي بقى نختلف، طب دلوقتي ناكل ولا نستنى شوية نكمل شوية في السفر، ولا نقف دلوقتي نصلي، ولا نعمل إيه، يبقى هو في واحد هو اللي بيقول نعمل كذا ولا بنعملش كذا، هو ده اللي ليه الرأي فيه إذا اختلفوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ثاني عشر، ما يقوله المسافر إذا صعد وإذا هبط. أنتوا عرفتوا بقى خلاص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا يعملوا إيه؟ كبروا. خلاص احنا قلنا بقى لما تبقى في مكان عالي تكبر. وإذا هبطوا سبحوا. تعرفوا ليه سبحوا؟ التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عن النقص، ان ربنا سبحان الله دي يعني ربنا منزه عن النقائص، فالهبوط معناه كده. فشوف انت ممكن تبقى تعلو قوي وممكن، فانت كده انت ناقص مالكش الكمال انت، فانت ممكن تبقى فوق وتنزل، فوانت نازل كده تفتكر المعنى ده فتقول سبحان الله هو لوحده بس اللي ليه الكمال، انما احنا اللي لنا النقصان. واذا هبطوا سبحوا، اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ثالث عشر، كيف ينام في السفر؟ عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل، دخل ينام في الليل، اضطجع على يمينه، واذا عرس قام من النوم قبيل الصبح، نصب ذراعه، يعني إذا نام قبيل الصبح يعني في الوقت الثلث ده في وقت السحر ده، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. يبقى علشان إيه؟ على إن النومة دي لا تستغرقه، عشان هو قبل الصبح قبيل الصبح، فيا دوبك دي النومة دي اللي تنام فيها كده نص ساعة يعني، إنما ما تستغرقوش في النوم. ما يقوله إذا نزل منزلا؟ عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، نزل في حتة وما يعرفش المكان ده كان فيه إيه، قال إنه يقول بقى، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. برضو عشان موضوع الشياطين والجن، فلما يروح مكان المكان ده هو مش عارف، انت شايف حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب إنه الواحد يجيب طرف ثوبه كده قبل ما ينام وينفض بيه سريره قبل ما تنام. فقال له: طب افرض يعني السرير نظيف، يعني السرير منفضينه وبتاع. قال له: ما مش قصة تنفيضه بمعنى التنظيف، ده ممكن يكون نايم على السرير دلوقتي واحد منهم ولا حاجة، فأنت بتهشه بجد مش هزار، يعني بتبقى كده عشان يبقى المكان ده تنام فيه. فآداب خاصة بالحاجات دي، ما لازم دلوقتي احنا بقينا نقول يا جماعة خدوا بالكم علشان مشاكل الشياطين في زماننا ده، فعليه انه يستعيذ، يكثر الاستعاذه. نزل في حته المكان ده، هو مش عارف كان مين كان نايم فيه، رايح قاعد في فندق ولا قاعد في كذا، ممكن يكون في الفندق ده كان ناس قاعده بتعربد وقاعده بتعمل وقاعده بتسوي، ويروح داخل نايم في نفس المكان، المكان كان مليان شياطين، فيستعيذ بالله عز وجل من ذلك، فيقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلا يضره شيء. نحفظ بقى الكلام ده ونكثر منه في سائر أمورنا، يعني مش في السفر بس. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. 15، ما يقوله المسافر إذا أسحر، إذا دخل وقت السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، دخل وقت الايه السحر ده اللي هو يعني دلوقتي كده من الساعه 3 فما فوق، يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذا بالله من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يحمد الله عز وجل ويثني عليه، فليس أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، لذا أثنى على نفسه. وقت السحر ده وقت النزول الإلهي، فهو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر يناجي الله سبحانه وتعالى ويقول ذلك، يثني على الله ويحمد عليه. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، أي فليستمع الناس إلى مثل ذلك، إلى ما نحن فيه من نعم الله المستوجبة لحمده وحسن بلائه، أي وحسن اختياره لنا وحسن بلائه علينا. ثم يدعو الله عز وجل بعد أن يثني عليه هذا الثناء، فيقول ربنا صاحبنا، كن معنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، حال استعاذتي بك من النار. يبقى جمع ثلاث حاجات اهو، الثناء على الله عز وجل، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ثم الدعاء فيقول ربنا صاحبنا وافضل علينا، ثم يستعيذ بالله عز وجل من النار فيقول عائذا بالله من النار. طيب 16، اذا عثرت دابته وهو ماشي، ده بقى دلوقتي العربية كاوتش فرق، ما هي بقى دلوقتي عثرت الدابة هتبقى ازاي؟ هي دي، إذا كان ماشي العربية أي حاجة، ما يقوله إذا عثرت دابته، يقول بسم الله. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. 17، ما يقوله إذا رأى قرية، طب هو ماشي بقى كده بص، لا احنا هنخش في العمارة أهو. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يبقى هذا الدعاء يجمع ما بين ذلك، الأول خالص يقول إيه، اللهم رب السماوات السبع، أيضا يدعو الله عز وجل بصفات ربوبيته، رب السماوات، هذه السماوات السبع وما فيها، وما أضلل، لفظ السماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء، فالوقت السقف ده يعتبر سماء بالنسبة لك، لأنه كل ما علاك فهو سماء، إلى أن أطلق على السماء التي يعرفها الناس، فهذه السماوات سبع طباق، سماء فوق سماء فوق سماء فوق سماء هكذا، فيقول كل سماء وما فيها وما أظلته وما تحتها، وكذلك هذه الأرض سبع طباق وما فيها وما أقلل، يبقى كده جمع كل الكون، رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، وكده فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض سبع طباق، وده اللي هم النهارده بيتكلموا عليه علماء الجيولوجيا والحاجات دي. ورب الشياطين وما اضلل، رب الشيطان ورب الذي يضله الشيطان، ورب الشياطين وما اضلل، ورب الرياح وما ذرين، الرياح واللي بتاخده الرياح في طريقها، وما ذرين وما تثيره هذه الرياح، سواء كان من غبار، سواء كان من كذا، سواء كان من كذا، وما ذرين. وبعدين يقول بقى: فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيجنب ذلك. والناس بيحصل كده، يجي بلد ما يشوفش فيها إلا الخير، يعني يدخل يلاقي ناس صالحين وناس طيبين، وفي في البلد دي بلاوي سودة بس ما شافش حاجة. زي اللي بيجي يقول لك أول ما بينزل مصر يروح على شارع الهرم، هو ما شافش غير شارع الهرم ومش هيشوف غير شارع الهرم، هو جاي للشر. فهو مش هيشوف إلا ذلك، هو نازل يتفرج عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، ما بيشوفش الجانب الآخر وهكذا. ويجي في ناس تطلع يقول لك ده في جنب الحرم بيوت مش عارف عامله ازاي، محدش في الدنيا طلع شاف البلاوي دي، هو رايح ذو نفس ذبابيه، ده رايح يدور على البلاوي السوداء دي، نفسه مش هتقع على الكلام ده. الناس كلها قاعده بتبكي وتخشع وتتوب لربنا، ويبقى يعني الرحله الايمانيه اللي بيتغير فيها حاله كله، وده رايح يدور على مش عارف ايه. فهي كده، عشان كده الواحد يدعو ذلك، لا يرى في المكان الذي ينزل فيه إلا الخير، أهل الخير، والمكان اللي يبقى فيه يحل به البركة إن شاء الله. يستحب أن يكون السفر يوم الخميس من السنة، لو الواحد يعني عنده ساعة يسافر إمتى؟ يبقى يوم الخميس. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي لفظ: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، كان يحب يخرج يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري. 19: الخروج للسفر بكرة والسير ليلا. البكرة اللي هي وقت ما بعد الفجر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. السيدة عائشة كانت تقول: عجبت لمن ينام بعد الفجر كيف يرزق؟ ازاي اللي ينام بعد الفجر يرزق؟ اعجب، لانه ده وقت تقسيم الرزق. دلوقتي كده الوقت ده وقت تقسيم الرزق، فيجي لك رزقك، فتبقى انت يجي لك رزقك وانت نايم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. طبعا لما هم احنا اصابتنا التغريب وبقى ليلنا نهار ونهارنا ليل والدنيا اتشقلبت، فالناس بقت في الاوقات دي ما بقاش في خالص، فما بقاش في رزق مبارك، يعني ما فيش رزق يبارك الله عز وجل فيه. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. فكان لما الجيش يخرج حتى يخرج في أول النهار، لأنه وقت بركة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، يعني بالظلام، وقت الظلام، فإن الأرض تطوى بالليل. يعني نمشي شوية في الليل، يعني السفر في الليل، بس بشرط ان هو ما يكون زي ما قلنا بقى ما يسافرش لوحده، انما السفر في الليل ويكونوا هم في رفقة يقطعوا في الليل جزء من السفر، هذا امر مستحب. قال صلى الله عليه وسلم: الارض تطوى بالليل. سبحان الله، الحاجات دي مجربة فعلا، تيجي ترجع كده بالليل ولا حاجة تحس ان ايه ما شاء الله السكة سالكة وتمشي وتقطع المسافة، تطلع كده اسكندرية وتيجي ترجع من بالليل ولا حاجة، ممكن تلاقي راجل يقطعها لك في مسافة اقل. الكلام ده مجرب كثيرا. يعني ما يقوله اذا قفل من سفر الحج او غيره، رجع بقى من سفر الحج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض. والنبي يكبر 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بالذات بقى في سفر الحج والجهاد لما يرجعوا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، يزود بقى ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات. يبقى الواحد وهو راجع من الغزو وراجع من الحج وكفرت سيئاته وبلغ المنزلة العظمى دي، أول حاجة يعملها يجدد التوحيد بقى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك ملكه وهو المستحق للثناء وحده. النعمة دي إن أنت ربنا يرزقك بالحج ولا بالعمرة، ده مش بكسبك، شوف بقى الناس دلوقتي لما تيجي تطلع مثلا الحج ويقول لك كان في السنة دي 3 مليون، لا كانوا 4 مليون. ماشي، 4 مليون من وسط المليار. اختار ناس، وفي ناس معاها فلوس وتقدر تطلع وتحرم، وفي ناس ما بتجيش على دماغها خالص ويبقى قادر على ده، وبعد كده تحول بينه وبين الظروف، يعيا وما يقدرش ومش قادر يطلع يتحرم منها. فهي المسألة كذلك. والعلماء قالوا إنه إذا كان قادرا على الحج فلم يحج فإنه ينتهك كبيرة من الكبائر. عمر رضي الله عنه قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، من استطاع الحج فلم يحج قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال يقول: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون. فزادها هنا معنى السجود، والمناسب لمعنى الامتنان، والذي يتضح فيه معنى الذل والانكسار والقرب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد لربنا، حامدون مثنون عليه بما يستحقه سبحانه وتعالى من الثناء الحسن. صدق وعده، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. اللهم اهزم جيوش الكفر ومن والاهم. 21. ما يفعله المسافر إذا قضى حاجته؟ خلاص خلصنا، أنت رايح مسافر لحاجة معينة، يبقى تقضيها وترجع على طول. وهو دي بقى مشكلة اللي بيسافروا أوقات طويلة جدا، وبعدين أنا مسافر هطلع دولة من دول الخليج ولا حاجة، أروح أجيب قرشين عشان أظبط أموري وأنزل أعمل لي أي مشروع زي ما الناس ما بتعمل. خلاص أنا رايح أجيب الحكاية دي، وبعدين العملية إيه؟ كبرت، وبدأت بدل ما كان المشروع هننزل هنا نعمل لنا محل وناكل ونشرب منه ونجيب أي حاجة، لا نكبره أحسن. فيقعد بقى يسيب هنا زوجته بالثلاث أربع سنين، ويحصل ويحصل ويحصل، وبعد كده تبقى مدعاة لمشاكل كبيرة، وممكن تقع هي والعياذ بالله في فحش وكذا. سايب مراته، ما يصحش، المرأة لا تصبر على الرجل أكثر من 4 أشهر. ده كلام سيدة حفصة. سيدة حفصة لما عمر كان يمر على بالليل على عادته من تفقد أحوال الرعية، وسمع امرأة تنشد بعض أبيات الشعر تحدث سريرها، فبتقول في وسط الكلام يعني بتقول: والله لولا بس أنا خايفة من ربنا كان يبقى عليه دلوقتي واحد تاني. فعمر سمع هذا الكلام ففزع، فراح رايح سأل حفصة رضي الله عنها، فاستحيت وقالت له: 4 أشهر. قال لها: كم تصبر المرأة على الرجل؟ يعني تقعد قد إيه فترة؟ فقالت ذلك. فأمر عمر إن الجيش إن كل واحد يطلع يقعد 4 شهور ويرجع ويجيب بدلهم، ما يبقاش أكثر من كده. فدلوقتي بقى بيقعد، طب ماشي هتصبر وهي ست أصيلة وكذا، وهتقدر الظروف وهتصبر لها سنة، كمان سنتين، ثلاثة، أربعة، بقى خلاص يعني أنت بتدعوها إلى أن تقع والعياذ بالله تعالى في مثل ذلك. ما هي المشكلة إن ده واقع حال، لما تشوف القضايا والحوادث والمشاكل وخراب البيوت، وهو في الآخر خالص بيعمل إيه؟ لسه بيكون نفسه، مش هنخلص بقى. وطبعا الأولاد بيتربوا في الشارع، فاللي بقى ربنا يسهل له بقى ويكون يتربى تربية هنا ولا هنا، اللي ربنا يمتن عليه ويروح مسجد يبقى تمام، اللي بقى هيطلع له هنا ولا هنا. والعيال بتصرف في الفلوس، هو قاعد شقيان هناك قاعد بيجيب كذا كذا كذا، وهي هم هنا قاعدين بيعملوا في الفلوس ويشربوا مخدرات ويمشوا مع بنات ويعملوا كذا، خلي الفلوس تنفعه، هو ده اللي بيحصل. لذلك الأمر الآخر أيضا المتعلق بالسفر، السفر إلى بلاد الكفر بقى، يطلع بقى أمريكا ولا يطلع له مش عارف فين ولا يطلع له فين ويقعد فيها. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة. الحاجة إلى إيه بقى؟ واحد هيطلع يتعلم حاجة ويرجع يعلم المسلمين إياها، واحد مريض ومفيش دواء إلا هناك، فهو هيضطر إنه يروح لمثل ذلك. إنما يروح يتفسح، لا ما عندناش الكلام ده. يطلع يتفسح يعمل إيه هناك؟ يقول لك يعني يغير جو ويضرب في الأرض، ما ينفعش، لأنه المكان دي بلاد كفر، فممكن يفتن في دينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. حديث متفق عليه. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. سبحان الله، شوف كده، جرب أول ليلة في الغربة ما تعرفش تنام، أول حاجة يقول لك: ما أنا ما أعرفش أنام إلا على سريري. فتيجي تنام حتى هو تعبان شوية لسه مش واخد على الكده، فوق الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اهو: يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه. يبقى لسه مش عارف يتكيف مع الوضع اللي هو عايش فيه. ما يجيليش نوم بسهولة، وفي نفس الوقت مش هي دي أكلته ومش هي دي بتعمل، زي ما هو قاعد في بيته كده ومستريح. سبحان الملك. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، خلاص خدت اللي أنت عايزه، أنت رايح تقضي المصلحة دي خلصتها، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هو ده اللي بيتقال الحديث ده كده، رسالة إلى المغتربين، فليعجل إلى أهله، ارجع اقعد في وسط أهلك وناسك أحسن لك. الفلوس ربنا يبارك في القليل، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير إن شاء الله تعالى. وقت القدوم من السفر، المفترض يرجع من السفر إمتى؟ الصح إنك ترجع في النهار إذا كان يعني الأمر متيسر بالنسبة لك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا من الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وكان المعنى هنا كان بيعملوا كده ليه؟ فدلوقتي بقى في وجود التليفونات والحاجات دي بقت الأمر متيسر إن هو يعلم أهله، هي مش عارفة هو هيجي إمتى، فالمفروض بقى كده تستقبله بقى بعد غياب، ويبقى الراجل راجع بقى وإيه ومشتاق لأهله وعياله وناسه، يبقى اللحظة دي بتبقى لحظة جميلة. فيجي بقى يخش ويلاقيهم هم بقى هي نعكشة شعرها، والعيال مش عارفة عاملين إزاي، والبتاع دي حاجة بتصد النفس أول ما يرجع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إنه الإنسان يدخل على أهله ليلا، يدخل عليهم في النهار، يكونوا بدل ما يخش إليها نايمة، وكان مستني برضو كده الوضع ده، يبقى يعلمهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، أي لا يدخل على أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يبقى في النهار. والسنة بقى لمن أراد الدخول ليلا، طب انا راجع بالليل يعني هعمل ايه بقى، واحد راجع جاي من طيارته ولا بتاعه وبتاع، نقعد بقى نقعد في الجامعة، دخلت هقعد في الشارع يعني اول ما اجي، انه يعلمهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك مرة واحدة كده حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هي دي بقى شعرها من كوش دي، تبقى ايه تسرح شعرها، وتبقى يعني تاخد بالها من نفسها كده وتتزين لزوجها حتى تستحد المغيبة. وده في دلالة على ان المرأة في غياب زوجها لا تتزين، ما تقعدش بقى هتحط مكياج وتقعد مش عارف ايه وتعمل كده لمين، لا تتزين في غيبة زوجها. إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة، استحداد اللي هو الأخذ من الشعر الزائد من الجسم، الأخذ من الشعر الزائد من الجسم. فعشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا المعنى إن المرأة إن دي معاني الزينة، إنها لا تتزين في غيبة زوجها، وإن عليها بقى أول ما تعرف إن جوزها جه يبقى تتزين له وتبقى في انتظاره، وتمتشط الشعثة أي المنكوشة. والحديث متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.